ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 21 من برنامج الدرس 41، والكتاب المقروء فيه هو كتاب منزلة السنة في الإسلام للعلامة الألباني رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة المحدث محمد ناصر الدين ابن نوح ابن نجاة الألباني مولدا الدمشقي مهاجرا العماني وفاة، يكنى بأبي عبد الرحمن ويعرف بمحدث الديار الشامية، المقصد الثاني تاريخ مولده ولد 32 بعد 300 والألف، المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في يوم السبت 22 من جماد الآخرة عام 20 بعد 400 والألف، وله من العمر 88 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب تحت نظر مصنفه في حياته باسم منزلة السنة في الإسلام، وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن. فهو اسمه المرتضى ولا ريب. المقصد الثاني بيان موضوعه، قصد المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا التعريف بمنزلة السنة في التشريع الإسلامي، وأنها أصل قائم من أصول الأدلة، المقصد الثالث توضيح منهجه، أصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها العلامة الألباني في أحد المحافل العلمية، ثم طبعها

ونظمه وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه وأداؤه إلى الأمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في تلقي القرآن من جبريل عليه الصلاة والسلام ويتابع ألفاظه، كما قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرآنه. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في تعليم الصحابة رضوان الله عليهم القرآن كما سمعه، والأمر في ذلك كما قال ابن مسعود: اقرأوا القرآن كما علمتم، وروي ذلك مرفوعا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى في نقل القرآن معرفة كيفية التلفظ به كما كان يتلفظ به جبريل عليه الصلاة والسلام، فينقله النبي صلى الله عليه وسلم تاما بكل حرف وحركة، حتى نقل إلينا في قرون الأمة قرنا بعد قرن على الأوجه المعروفة في علم القراءات. وأما البيان الثاني فهو بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية التي تحتاج الأمة إلى بيانها، يعني أن المقصود بذلك بيان معاني الألفاظ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين مجمل القرآن ويخصص عامة ويقيد مطلقه بسنته صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا كان فعله صلى الله عليه وسلم من جملة ما تفسر به آيات القرآن الكريم. فآية الوضوء مثلا مما يستعان به على تفسيرها النظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الوضوء. والآيات الآمرة بالصلاة في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، في آية أخرى مما يستعان على تفسير مجملها بالنظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففسرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم إجمال أوقات الصلاة وأحوالها وعدد ركعاتها وسجداتها وغير ذلك من أحكامها. فكان هذا هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الذي أنزله الله عز وجل عليه، تارة يبين اللفظ بنقله كما سمعه صلوات الله وسلامه عليه من دون نقص ولا زيادة، وتارة يكون بيانه صلى الله عليه وسلم للقرآن ببيان معناه على الأوجه التي ذكرنا، ويأتي لذلك أمثلة في كلام المصنف رحمه الله. ضرورة السنة لفهم القرآن وأمثلة على ذلك. وقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، مثال صالح لذلك، فإن السارق فيه مطلق كاليد، فبينت السنة القولية الأول منهما وقيدته بالسارق الذي يسرق ربع دينار، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، أخرجه الشيخان، كما بينت الآخر بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه وإقراره، فإنهم كانوا يقطعون يد السارق من عند المفصل كما هو معروف في كتب الحديث، بينما بينت السنة القولية اليد المذكورة في آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بأنها الكف أيضا، بقوله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربة للوجه والكفين، أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. وإليكم بعض الآيات الأخرى التي لا يمكن فهمها فهما صحيحا على مراد الله تعالى إلا من طريق السنة. الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله بظلم على عمومه الذي يشمل كل ظلم ولو كان صغيرا، ولذلك استشكلوا الآية فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك، إنما هو الشرك، ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، أخرجه الشيخان وغيرهما. الثاني قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فظاهر هذه الآية يقتضي أن قصر الصلاة في السفر مشروط له الخوف، ولذلك سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه مسلم. الثالث قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم الآية، فبينت السنة القولية أن ميتة الجراد والسمك والكبد والطحال من الدم حلال، فقال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحوت، أي سمك بجميع أنواعه، والكبد والطحال، أخرجه البيهقي وغيره مرفوعا ومنقوفا، وإسناد الموقوف صحيح، وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي.

قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن الصحابة رضوان الله عليهم توهموا أن الظلم هنا يعم كل شيء حتى الصغائر التي يظلم الإنسان بها نفسه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يعني لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ففسر هذا الحديث آية سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أن الظلم فيها هو الشرك، فيكون معنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، آمنون في الدنيا والآخرة، مهتدون في الدنيا والآخرة، في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية. وقد استل سيوطي رحمه الله تعالى في شرحه على ألفيته في علم البلاغة من هذا الحديث نوعا من أنواع البديع، سماه بنفي الموضوع، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس كما تقولون، فدفع توهم الصحابة لأنهم توهموا شيئا، ثم نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه الذي بين. وقد وقع هذا في آيات من القرآن وقعت من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة رضي الله عنها. ثم ذكر المثال الثاني وهو آية القصر في السفر، وهي قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإن ظاهر هذه الآية يقتضي أن قصر الصلاة في السفر إنما يكون مع وجود الخوف، فإذا انتفى الخوف فإن القصر حينئذ ينتفي. وهذا هو الذي فهمه يعلى بن أمية رضي الله عنه، فسأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية، فقال: إني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني أن الله سبحانه وتعالى زاد في الفضل، فليس القصر في السفر مقصورا على الخوف، ولكن يجمع حال الخوف والأمن. وإنما ذكر الخوف في هذه الآية لأن أصل ابتداء القصر في السفر إنما هو في الخوف، ثم لما أمن الناس بقيت مشروعية القصر في السفر صدقة من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث رد على جماعة من السلف فمن بعدهم كرهوا أن يقال إن هذا صدقة من الله. وهذا الحديث صريح في أن منن الله عز وجل وكرمه تسمى صدقات على العباد. ثم ذكر آية ثالثة وهي قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم. فإن هذه الآية تفيد العموم، إذ جاء فيها ذكر الميتة والدم مقرونا بأل الدالة على الاستغراق، ويعني ذلك أن جميع أفراد الدم والميتة محرمة على المسلمين. ولكن هذا العموم الذي جاء في هذه الآية خصته السنة، وذلك في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الحديث كما ذكر المصنف قد اختلف في وقفه ورفعه، والصحيح أنه موقوف لفظا كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح أصح من إسناد ابن ماجه عن ابن عمر قال: أحل لنا ميتتان ودمان، فلم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا كما تقدم يسمى بالمرفوع حكما، فله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. وقول الصحابي أحل وأمرنا ونهينا الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك العراقي رحمه الله تعالى في الألفية بقوله: قول الصحابية من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. فهذا الحديث مرفوع حكما موقوف لفظا في أصح طريقيه. وقد دل هذا الحديث على حل شيئين من الميتة هما الجراد والحوت، وعلى حل شيئين من الدم وهما الطحال والكبد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية رابعة فيها تحريم المطاعم التي لم يأذن الله عز وجل بها، وهي قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية. فهذه الآية تفيد أن ما وراء هذه الأشياء يكون حلالا، لهذا قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: الأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل صحيح. إلا أن هذه الآية جاءت فيها أشياء زائدة، جاءت أشياء زائدة عليها في السنة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، كتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الإنسية في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسائل. فالسنة دلت على قدر زائد من المحرمات في المطاعم، فعرف بهذا قدر السنة في هذه المسألة، وأنها زادت على القرآن الكريم بأشياء لم تأتي في القرآن الكريم. ثم ذكر آية خامسة بها تمام الآيات الست، وهي قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الآية. فإن السنة بيّنت أن من الزينة ما هو حرام على الرجال وهو الحرير والذهب، فإنهما محرمان على الرجال مع كونهما من جملة الزينة التي أخرجها الله سبحانه وتعالى لعباده. فهذه الأمثلة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تبين أهمية السنة في التشريع والأحكام الإسلامية، وأن السنة تجيء مبينة للقرآن الكريم وزائدة عليه. ولهذا قال بعض السلف كما ختم المصنف وهو حسان بن عطية، قال: السنة تقضي على القرآن. ومعنى تقضي على القرآن يعني تبين القرآن، وهذا البيان تارة يكون بالزيادة عليه، وتارة يكون ببيان مجمله، وتارة بتخصيص عامه، وتارة بتقييد مطلقه، كما يعرف ذلك ممن عانى صناعة الفقه. السلام عليكم. ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة. ومن المؤسف أنه قد وجد في بعض المفسرين والكتاب المعاصرين من ذهب إلى جواز ما ذكر في المثالين الأخيرين من إباحة أكل السباع ولبس الذهب والحرير اعتمادا على القرآن فقط، بل وجد في الوقت الحاضر طائفة يتسمون بالقرآنيين ويفسرون القرآن بأهوائهم وعقولهم دون الاستعانة على ذلك بالسنة الصحيحة، بل السنة عندهم تبع لأهوائهم، فما وافقهم منها تشبثوا به، ومن لم يوافقهم منها نبذوه وراءهم ظهريا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هؤلاء بقوله في الحديث الصحيح: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه الترمذي، وفي رواية لغيره: ما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي أخرى: ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. بل إن من المؤسف أن بعض الكتاب الأفاضل ألف كتابا في شريعة الإسلام وعقيدته ذكر في مقدمته أنه ألفه وليس لديه من المراجع إلا القرآن، فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة قاطعة على أن الشريعة الإسلامية ليست قرآنا فقط، وإنما هي قرآن وسنة، فمن تمسك بأحدهما دون الآخر لم يتمسك بأحدهما، لأن كل واحد منهما يأمر بالتمسك بالآخر، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبمناسبة هذه الآية يعجبني ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو أن امرأة جاءت إليه فقالت له: أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات؟ الحديث. قال: نعم. قالت: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. فقال لها: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصات. الحديث. متفق عليه. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى بالأمثلة قضاء السنة على القرآن بيانا لمجمله وتقييدا لمطلقه وتخصيصا لعامه، ذكر رحمه الله تعالى على وجه التحذير طائفة شاعت وذاعت وعظم خطرها وتطاير شررها في القرن الماضي، وهي طائفة القرآنيين الذين خرجوا في البلاد الهندية وادعوا أن الإسلام لا حاجة فيه إلى السنة النبوية وإنما يكتفي الناس بالقرآن الكريم، وزعموا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أنتجت الخلافة بين الناس في أحكام الديانة وأن القرآن يجمعهم، ونتج من هذا إبطال كثير من أحكام الشريعة حتى زعموا أن القرآن لم يدل على أن الصلوات إلا في أوقات معينة ليست الأوقات التي جاءت في السنة إلى آخر ما ادعوه. وحقيقة مذهبهم مذهب الزنادقة الباطنية الذين يتوصلون بمثل هذه الدعاوي إلى الزعم بأن الشريعة لها ظاهر ولها باطن، ومن أخذ بالسنة فإنما صار على الظاهر، وأما من ترك السنة ثم طاف بنظره في القرآن فإنه يقف على حقيقة الباطن، ولذلك يجرهم هذا الأمر إلى سقوط التكاليف الشرعية عنهم بالكلية وانسلاخهم من معنى العبودية وخروجهم من الملة الإسلامية. وقد صنف كثير من أهل العلم من البلاد الهندية وغيرها في الرد على هذه الطائفة، وأشهر دليل من السنة فيه اجتثاث هذه المقالة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصحيح في هذا الحديث الصحيح المخرج في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي شيئين، أحدهما القرآن والثاني ما هو مثل القرآن وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أشار إليها الرب سبحانه وتعالى في سورة النجم بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أسفه على بعض الكتاب الذين ألفوا في شريعة الإسلام وعقيدته، ثم فخر في مقدمة كتابه بأنه ألف هذا الكتاب وليس لديه من المراجع إلا القرآن، وهذا ولا ريب من القصور البين، لأن القرآن لا يفي بجميع أحكام الشريعة تفصيلا، بل يحتاج الإنسان إلى كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مما يفخر بمثله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الحديث المتقدم يدل دلالة قطعية على أن الشريعة الإسلامية ليست قرآنا فقط وإنما هي قرآن وسنة، فمن تمسك بأحدهما دون الآخر فقد زاغ. ولهذا يجيء في القرآن كثيرا قرن الأمر بطاعة الله مع طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بل علق الله سبحانه وتعالى طاعته بطاعة رسوله وأخبر من أطاع أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، كما قال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. بل ذكر الله سبحانه وتعالى أن الإيمان لا يقع أصلا وكمالا حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى بقوله ويسلم له تسليما كاملا، كما قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم ذكر قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.

القولية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، لأنه كما مر معنا في الأمثلة أن تلك الأمثلة لم تكن مفتقرة إلى بيان لغوي، وإنما كانت مفتقرة إلى بيان شرعي. ثم إن الذين استشكلوها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بمنزلة عظيمة من الفصاحة والبلاغة وسلامة اللسان من لوثة العجمة والعامية واللحن، ومع ذلك غلطوا في فهم بعض الآيات التي قوم النبي صلى الله عليه وسلم فهمهم لها. فلا بد أن يكون الإنسان عارفا بالسنة فوق عرفانه باللغة العربية، يتمكن من فهم القرآن واستنباط الأحكام الشرعية منه مما هو جاهل به. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة ثم بأقوال الصحابة. والمصنف رحمه الله تعالى عدل عن التعبير الشائع أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة، ونصر هذا في كلام له في مواضع كثيرة منها فيما يستقبل من الكتاب. فإنه رحمه الله تعالى يرى أن التفريق بين الكتاب والسنة بحرف العطف ثم يورث بكر السنة عن القرآن، مع أن السنة هي والقرآن شيء واحد، ولذلك اختار التعبير بقول أن يأخذ الإنسان تفسير القرآن من القرآن والسنة، ثم بعد ذلك يأخذه من أقوال الصحابة إلى آخر المصادر المعلومة عند المشتغلين بمصادر التفسير. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى إنما حمله عليه كما تقدم، حمله عليه نهي الناس وزجرهم عن التفريق بين الكتاب والسنة، وتقرير أن الكتاب والسنة شيء واحد فقرنهما في هذه القاعدة. وأهل العلم قاطبة جروا على تقرير هذه القاعدة على النحو المشهور، فقالوا يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة. ولم يقصد هؤلاء الذين رتبوا تفسير القرآن على هذا الوجه، لم يقصدوا بذلك بتر السنة عن القرآن، وإنما معنى هذه القاعدة أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة والأثر إلى آخره إذا جاء مصدقا للقرآن، فإن لم يوجد في القرآن انتقل بعد ذلك بالسنة والأثر واللغة المصدقة للسنة، فإن لم يوجد في المصدرين الأولين انتقل إلى الأثر المصدق باللغة والإجماع إلى آخر ذلك. فليس مقصودهم المباينة بين هذه المصادر، بحيث أنه إذا وجد في القرآن يفهم من القرآن ولا يعتنى بفهمه من السنة، وإذا جاء من السنة يفهم من السنة ولا يعتنى بفهمه من أقوال الصحابة، فإن هذا لا قائل به. وإنما عنوا رحمهم الله تعالى أن تكون المرتبة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، يكون المفسر هو القرآن استقلالا، وإن جاء معه سنة وأقوال صحابة ولغة فهذا أمر تابع له، فإن لم يوجد فينظر في السنة، فإن جاء مع السنة أقوال الصحابة ولسان أهل العربية والإجماع فحينئذ يكون ذلك تابعا للسنة، فإن لم يوجد في القرآن ولا في السنة انتقل إلى أقوال الصحابة فتكون أصلا، فإن جاء معها موافقة اللغة وانعقاد الإجماع وأشباه ذلك صار عاضدا لهذا. فهذا وجه قول أهل العلم إن القرآن يفسر بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة، فهو قول صحيح لا عيب على من انتحله. ولكن المصنف رحمه الله تعالى رأى أن الأولى التعبير بقول تفسير القرآن بالقرآن والسنة ثم بأقوال الصحابة لتحقيق ما بين القرآن والسنة من المعارضة، وهذا وجه حسن، لكنه لا يخالف طريقة أهل العلم، لأن أهل العلم كما ذكرنا لا يقصدون المباينة بين القرآن والسنة بقوله مفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة، وإنما يقصدون أن يكون القرآن في المرتبة الأولى أصلا في تفسير القرآن وإن اندرج معه غيره كسنة أو أثر، وفي المرتبة الثانية أن يفسر القرآن بالسنة وإن اندرج معه غيره كأثر أو لغة أو إجماع، ثم يقصدون في المرتبة الثالثة أن يفسر القرآن بأقوال الصحابة ثم إن اندرج معه موافقة اللسان العربي أو الإجماع أخذ به. فهذه هي مصادر التفسير الكبرى على الترتيب المشهور عند أهل العلم، وهو ترتيب صحيح لا غضاضة فيه ولا تثليب على من انتحله، فيقول يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فهذه مخارج التفسير. وإلى ذلك أشرت بقولي مخارج التفسير عند من نظر تفسيره بمثله ثم بالخبر، فما أتى عن صحبة وتابعي وخيرة القرون في المجامع، فهذه الثلاثة الأصول في فسره وما بقي فضول، يعني أن ما وراء ذلك هو فضول زائد عنها، فالغالب أن التفسير لا يحتاج فيه إلى مزيد نقل عن السلف بعد السنة وبعد القرآن الكريم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما حسنا عن ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية من بيان أثر إخلال كثير من المتكلمين في علم العقائد بهذا الأصل، حتى أنهم عمدوا إلى الأقيسة العقلية والأدلة الجدلية فاستنبطوا منها المعتقدات ورضوا بها وتركوا القرآن والسنة، بحيث صار أحدهم لا يدري ما هو المعتقد الذي جاء في القرآن والسنة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية وغيره أن هؤلاء من المتكلمين في الاعتقاد على خلاف ما جاءت به الشريعة أكثرهم لا يعرف ما جاء به القرآن الكريم ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هنا قدموا آراء الرجال وزبالات أذهانهم على ما فيها فظلوا في هذا الباب العظيم باب الاعتقاد. صلى الله عليه وسلم. تنبيه هام. ومن البدهي بعد هذا أن أقول إن السنة التي لها هذه الأهمية في التشريع إنما هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق العلمية والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل العلم بالحديث ورجاله، وليست هي التي في بطون مختلف الكتب من التفسير والفقه والترغيب والترهيب والرقائق والموعظ وغيرها، فإن فيها كثيرا من الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة وبعضها مما يتبرأ منه الإسلام، مثل حديث هاروت وماروت وقصة الغرانيق، ولي رسالة خاصة في إبطالها وهي مطبوعة، وقد خرجت طائفة كبيرة منها في كتابي الضخم سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، وقد بلغ عددها حتى الآن قرابة أربعة آلاف حديث، وهي ما بين ضعيف وموضوع، وقد طبع منها 500 فقط. فالواجب على أهل العلم لا سيما الذين ينشرون على الناس فقههم وفتاويهم ألا يتجرؤوا على الاحتجاج بالحديث إلا بعد التأكد من ثبوته، فإن كتب الفقه التي يرجعون إليها عادة مملوءة بالأحاديث الواهية المنكرة وما لا أصل له كما هو معروف عند العلماء. وقد كنت بدأت مشروعا هاما في نظري وهو نافع جدا للمشتغلين بالفقه، سميت الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهية، وأعني بها الهداية للمرغيناني في الفقه الحنفي، المدونة لابن القاسم في الفقه المالكي، شرح الوجيز للرافعي في الفقه الشافعي، المغنية لابن قدامة في الفقه الحنبلي، بداية المجتهد لابن رشد الأندلسي في الفقه المقارن، ولكن لم يتح لي إتمامه مع الأسف لأن مجلة الوعي الإسلامي الكويتية التي وعدت بنشره ورحبت به حين اطلعت عليه لم تنشره، وإذ قد فاتني ذلك فلعلي أوفق في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى إلى أن أضع لإخواني المشتغلين بالفقه منهجا علميا دقيقا يساعدهم ويسهل لهم طريق معرفة درجة الحديث بالرجوع إلى المصادر التي لا بد من الرجوع إليها من كتب الحديث وبيان خواصها ومزاياها وما يمكن الاعتماد عليه منها، والله تعالى ولي التوفيق. نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى أن السنة التي لها المحل الأعظم من فهم القرآن وبيان أحكام الشريعة إنما هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة والحسنة، وليس كل منقول في كتب التفسير والفقه والترغيب والترهيب والرقائق والمواعظ وغيرها، بل لا بد أن يكون ذلك المنقول صحيحا غير ضعيف، فإن هذه الكتب التي يتداولها أهل العلم فيها كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن بعض ما فيها مما يتبرأ منه الإسلام، يعني مما يخالف مقصد الإسلام في توحيد الله سبحانه وتعالى وتنزيه وإسلام الوجه له واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من ذلك حديث هاروت وماروت، وهو جملة الأحاديث المذكورة في تفسير آية سورة البقرة، وهذه الآية قد كثرت الأحاديث المروية فيها ولا يصح منها حديث البتة، والآية في ظاهرها مغنية عن تطلب تفسير لها، فإنه لا يحتاج إلى التماس الأحاديث التي جاءت فيها تفصيل قصة هاروت وماروت، بل آية البقرة ظاهرة في أن هاروت وماروت ملكان أنزلهم الله سبحانه وتعالى يبتليان الناس بفتنتهم في السحر، ولله عز وجل أن يبتلي خلقه بما شاء على يد ملك أو على يد رسول. وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فمن جملة الابتلاء للخلق ما وقع في آية سورة البقرة، وهو أن الله عز وجل أنزل ملكين كريمين هما هاروت وماروت يبتلي الناس بذلك في تعليم السحر. وما عدا هذا التفسير من القدر الزائد مما يذكر في الأحاديث الضعيفة والموضوعة فلا يحتاج إليه. وبتتبع تفسير القرآن الكريم فإن كثيرا من فهم القرآن الكريم يحال بين العبد وبينه بسبب الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فتجد أن أكثر المفسرين اعتنوا في هذا المقام بسرد المروي في قصة هاروت وماروت وما لحقهما من فتنة إلى آخر المروي في ذلك وما جاء في مسخهما. وأما العارف بالسنة فهو يرى أن هذه أحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء، وأن لفظ الآية مغن عن تلمس شيء من هذه الأحاديث. وذكر أيضا قصة الغرانيق وأن له رسالة خاصة في إبطالها، وهي نصب المجانيق في نفس قصة الغرانيق. والمراد بقصة الغرانيق ما جاء في عدد من الطرق الموصولة والمرسلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى من سورة النجم، سمع قول: وإنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وهذا اللفظ فيه مدح لآلهة المشركين، ولذلك فرح المشركون بما سمعوا وقالوا قد رجع إلى مدح آلهتنا وترك سبها. وهذه القصة قد اختلف أهل العلم في صحتها وضعفها، والأشبه والله أعلم هو ما ذهب إليه جماعة من المحققين كالحافظ بن حجر في فتح الباري أن هذه القصة قصة ثابتة، فإنها قد رويت من بأسانيد كثيرة مختلفة المخارج متباينة الطرق تدل على أن لهذه القصة أصلا. وليس في هذه القصة بحمد الله عند المحققين ما يخالف توحيد الله سبحانه وتعالى ولا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القول الذي سمع لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيطان لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبلغ وهو يقرأ الصورة ألقى الشيطان بصوته في أسماع المشركين هذه المديحة، فظنوا أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل الشيطان ذلك ليشبه على الناس دينهم. وفي ذلك قول الله عز وجل في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فهذه الآية في أصح قولي أهل العلم بالتفسير أن معناها أنه ما من رسول ولا نبي إذا قرأ ما ينزل عليه إلا سعى الشيطان ليحتال في الزيادة على ما يلقى إلى النبي الكريم من كلام الله سبحانه وتعالى، ثم إن الرب سبحانه وتعالى ينسخ ما يلقي الشيطان فيبطله ويحكم آياته فلا يتأتى أبدا أن يدخل الشيطان فيها شيئا. وعلى هذا المعنى لا يكون في ما جاء في هذه القصة فيه إشكال، وقد اختار هذا القول جماعة من المحققين منهم محمد الأمين الشنقيطي ونصر ذلك في رحلة الحج. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه قد اعتنى بتأليف كتاب اسمه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، جمع فيه عددا كبيرا من هذه الأحاديث، وقد بلغ عددها حين كتابة هذه الرسالة 4000، ثم ذكر أنها جاوزت 5000، ثم قد جاوزت بعد وفاته رحمه الله تعالى 10000 حديث نقدها رحمه الله تعالى ومحصها وبين ضعفها. فالواجب على أهل العلم حينئذ أن لا يتعجلوا بنقل أحاديث من الكتب لا يعرفون لها خطاما ولا زماما ولا يعرفون أهي صحيحة أم لا، ولا سيما ما كان في الكتب الفقهية. وذكر أنه كان له مشروع هام في نظره وهو الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهية، وسمى خمسا من أمهات كتب الفقه، ولكن لم يتح للشيخ نشره ولا كتابته، وهو من المشاريع التي هم بها رحمه الله تعالى ثم لم تخرج إلى العيان، بل ماتت في ضمن ما مات من أمانيه رحمه الله تعالى، كالأمنية التي تمناها أن يضع للمشتغلين منهجا علميا دقيقا يساعدهم على معرفة الثابت من الضعيف. لكن له رحمه الله تعالى كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، وهي أحاديث الأحكام الفقهية عند الحنابلة خاصة، ويشاركهم في كثير منها عامة المذاهب الفقهية المتبوعة عند أهل السنة. والكتب الفقهية كغيرها من الكتب فيها أحاديث لا أقول إنها ضعيفة، بل ربما يبنى الباب على حديث لا أصل له، كما أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون في باب الإقرار حديث لا عذر لمن أقر، وهذا حديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. في أمثلة أخرى تقع في كلام بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولا يعني هذا مجافاة كتب الفقه وأنها لا تنفع المشتغل بالحديث، بل إن هناك من الكتب الفقهية ما فيه كثير من المستطاب الحديثي الذي لا يوجد في غيره. ومن أمثلة ذلك كتاب الفروع لابن مفلح، فإن كتاب الفروع فيه كلام كثير على المرويات والرواة، وخاصة من كلام الإمام أحمد من كتاب العلل الذي ذهب أكثره فلا يوجد إلا فيه، وفي كتاب المغني لأبي محمد بن قدامة. ومثله كذلك كتاب البناية شرح الهداية للحافظ العيني الحنفي، فإن فيه كثيرا من الصناعة الحديثية التي قد لا توجد في نظائره من كتب تخريج أحاديث الأحكام. فينبغي أن يعتني الطالب بمثل هذه الكتب الفقهية للاستفادة منها في بيان قدر المرويات الحديثية في أبواب الأحكام الفقهية. نعم. صلى الله عليك. ضعف حديث معاذ في الرأي وما يستنكر منه. وقبل أن أنهي كلمتي هذه أرى لا بد لي من أن ألفت انتباه الإخوة الحاضرين إلى حديث مشهور قل ما يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه. ما معنى ألفت؟ يا أحمد ما معنى ألفت؟ نعم ما أسمعك. ألفت ما معناها؟ يوجه الأنظار يعني؟ لا، المراد الصحيح يا محمد. نعم، ألفت يعني أصرف، وقلنا أن هذا تعبير ملحون، وأن الصواب أن يقول الإنسان أوجه انتباه الإخوة، أما الصرف فهو بضد المقصود الذي يقوله المتكلم. نعم. وقبل أن أنهي كلمتي هذه أرى لا بد لي من أن أوجه انتباه الإخوة الحاضرين إلى حديث مشهور قل ما يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه لضعفه من حيث إسناده ولتعرضه مع من انتهينا إليه في هذه الكلمة من عدم جواز التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة. لذلك بعض الناس الآن يتكلم فيقول هناك لفتة تربوية، هذا معناه خطأ، لأن معناه صرفة تربوية، لأن هذا الكلام الذي يذكر لا يؤخذ به، فهذا تعبير خاطئ. نعم. ولتعارض مع ما انتهينا إليه في هذه الكلمة من عدم جواز التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة ووجوب الأخذ بهما معا، ألا وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أرسله إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيه ولا آله. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ضعف إسنادي فلا مجال لبيانه الآن، وقد بينت ذلك بيانا شافيا ربما لم أسبق إليه في السلسلة السابقة الذكر، وحسبي الآن أن أذكر أن أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال فيه حديث منكر. وبعد هذا يجوز لي أن أشرع في بيان التعارض الذي أشرت إليه فأقول إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجا في الحكم على ثلاث مراحل. لا يجوز أن يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في السنة، ولا في السنة إلا بعد أن لا يجده في القرآن. وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلماء، وكذلك قالوا إذا ورد الأثر بطل النظر، ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحا، لأن السنة حاكمة على كتاب الله ومبينة له، فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة ولو ظن وجوده في الكتاب لما ذكرنا. فليست السنة مع القرآن كالرأي مع السنة، كلا ثم كلا، بل يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدرا واحدا لا فصل بينهما أبدا، كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم على إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، وقوله لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. فالتصنيف المذكور بينهما غير صحيح، لأنه يقتضي التفرق بينهما، وهذا باطل لما سبق بيانه. فهذا هو الذي أردت أن أنبه إليه، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، والله تعالى أسأل أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن كل ما لا يرضيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا ببيان ضعف حديث معاذ في الرأي، وهو حديث ضعيف عند متقدم الحفاظ، وقد قال فيه البخاري حديث منكر، وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير في صدر تفسيره، والأشبه والله أعلم صحة قول من ضعفه من أئمة الحفاظ المتقدمين، وهو حديث ضعيف أخرجه أصحاب السنن، إلا أن معنى هذا الحديث مما يتنازع فيه. فإن كان معنى هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أنه يقتضي أن يكون القرآن مباينا بالسنة، وتكون السنة مباينة للرأي، بحيث لا يجمع مع القرآن ما يجمع إلى القرآن السنة، ولا يجمع إلى السنة الرأي، فهذا معنى باطل ولا ريب، لأن القرآن والسنة شيء واحد. وإن كان معنى هذا الحديث أن الحاكم سواء كان حاكما في الأموال أو الأديان أو غيرها، إذا كان المقصود أنه يحكم بكتاب الله الذي تصدقه السنة ويصدقه الرأي ولا بد، فحينئذ يكون ذلك مقدما، فإن خلا الحكم من وجوده على هذه المرتبة نظر في السنة التي تكون مصدقة بالرأي، فإن خلا من هذا فإنه ينظر إلى الرأي ويكون الرأي مؤخرا عنها. هذا هو الفهم الصحيح الذي درج عليه أهل العلم كافة في ما سلف من أن هذا هو المعنى المقصود من الحديث. أما إذا كان المعنى كما ذكر الشيخ من أنه يطلق على إرادة المباينة والتفريق بين الكتاب والسنة، فهذا ممنوع، وليس هذا مرادا في هذا الحديث عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا آخر التقرير على كتاب منزلة السنة في الإسلام للعلامة الألباني. أعتذر عن عدم قدرتي على الوفاء بدرس الفجر وعدم اعتذار سابق، وإني بحمد الله خلال 9 سنين من التدريس لا أذكر أني غبت إلا باعتذار سابق إلا في هذا اليوم، وكان قدرا مقدورا لعارض عرض، ولكن إن شاء الله تعالى سننفذ درس الفجر وذلك في درس العصر. سنقرأ أولا كتاب ابن حجر الذي هو كتاب العصر، وهو كتاب لطيف من لطف الله عز وجل أن جاء كتابا ذا حجم لطيف ومعنى شريف، يمكن إن شاء الله تعالى إمضاؤه وإنفاذه في ساعة واحدة، وتكون الساعة الثانية إن شاء الله تعالى محلا لدرس الفجر، وبه إن شاء الله تعالى يستتم عقد هذه الدروس. نسأل الله عز وجل الإعانة على إتمامها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.